بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. استغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الجنائز الترجمة 42. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر عند الصدمة الأولى. ومر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى امرأة عند القبر تبكي فقال: اتخلى واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل له: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت يعني إليه وقالت: لم أعرفك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني محك الصبر الحقيقي والصبر الذي ينال عليه الإنسان ثواب الصابرين هو عند الصدمة الأولى، لأن من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم، يعني بعد ذلك الناس يسلمون، لأن قضاء الله جل وقدره بيجري يعني على كل عبد. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم الإدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان البخاري يقول إن هذا الثواب الذي جعل للصابرين إنما يكون لمن صبر عند الصدمة الأولى. قال: حدثنا محمد بن بشار وبندار، قال: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن ثابت والبناني ملقب بالأعمش قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. فأورد الحديث هنا مختصرا وذكر القصة بكاملها قبل ذلك. قول: باب الصبر عند الصدمة الأولى، أي هو المطلوب المبشر عليه بالرحمة بالصلاة والرحمة. ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر رضي الله عنه في هذا الباب، وتقدم الكلام على المتن المرفوع مستوفى في زيارة القبور. قوله: قال عمر وابن الخطاب: الأدلان أي المثلان، والأدلان يعني ما يوضع على جانبي سنام البعير، يعني الحمول التي تكون على جانبي سنام البعير، والعلاوة الحمولة الزائدة التي توضع يعني فوق ذلك. فكأنه يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان الأدلان، وأولئك هم المهتدون، يعني هذه العلاوة. فيقول: أدلان أي المثلان، وقوله العلاوة بكسرها أيضا أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل، يعني بعد الحمولة يعني. وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن مسيب عن عمر كما ساقه المصنف، وزاد: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم العدلان، وأولئك هم المهتدون نعم العلاوة. وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم، وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه. وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة، وأن العدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء، ويؤيده وقوعهما بعد على المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل، قاله الزين بن المنير. وقد روي نحو قول عمر مرفوعا أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة، إن لله وإن إليه راجعون، إلى قوله المهتدون. قال: فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع قال: إن لله وإن إليه راجعون، كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبل الهدى، وأولئك هم المهتدون. فأغنى هذا عن تكلف يعني في ذلك قول مهلب العدلان: إن لله وإن إليه راجعون، والعلاوة والثواب عليها. وعن قول الكرماني الظاهر أن مراد بالعدلين القول وجزاؤه، أي قول الكلمتين ونوع الثواب لأنه متلازمان، يعني كأنه يقول: هذه التفسير الصبر والصلاة. يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يقول هو بالجر عطفا على أول ترجمة اللي هو وقوله تعالى التشكيل في وقوله تعالى، يقول هو بالجر عطفا على أول ترجمة والتقدير وباب قوله تعالى، أي تفسير ونحو ذلك. وقد يحمل أن هذا من ابتداء الكلام يعني. ولكن يعني كلام الشارح طبعا أرجح يعني، فيكون التشكيل هنا خطأ في الطبع. باب الصبر وقوله تعالى وقوله وإنها قيل أفرض وقوله وإنها قيل أفرض الصلاة، لأن المراد بالصبر الصوم، ومن التروك أو الصبر عن الميت ترك الجزع. والصلاة أفعال وأقوال، فلذلك ثقلت على غير الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فتثقل على غير الخاشعين. ومن أصلها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع، وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي. وكأن المصنف أراد بإرادة هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قتم وهو في سفر فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. تطبيق عمل الآية، لما جاء خبر موت أخي قثم استرجع ثم صلى وقال واستعينوا بالصبر والصلاة. الآية أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا أهمه أمر هرع إلى الصلاة. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، يصلي من أجل أن يستريح من الصلاة لا من أجل أن يستريح من الصلاة كما يفعل البعض. وقال الطبري الصبر منع النفس محبها وكفها عن هواها. الصبر له تعريفات كثيرة، تجرع المرارة من غير تعبس، هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى. ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه، يعني يكف نفسه عن يعني الموجبات الجزع، يعني كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجهرية. وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب. ترجمة 43. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزنون. كان يقول هذا جائز لا ينافي الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقواله أفعاله وأحواله هي أكمل الأحوال، فإذا قال شيئا أو إذا كان له انفعال معين أو كلام معين فهذا يدل أن هذا يعني من الكمال ولا ينافي الكمال. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب، وأن هذا أيضا لا ينافي الصبر، هذه رحمة بالمخلوق. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا قريش وابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، القين اللي هو الحداد يعني، ويقولون لمن يعمل أي صنع فيها معادن قين، زي أيضا الصائغ يسمى قين لأنه برضه بيصفر الذهب لإخراج الشوائب. وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، ظئر يعني هو زوج المرضعة، المرضعة هي الظئر، هو زوجها يشارك المرضعة في تربية الولد فيقال له أيضا ظئر. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله، يعني كأن الصحابة ظنوا أن البكاء هذا ينافي كمال الصبر أو الرضا، وكما قلنا أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أحوال. فقال يا ابن عوف إنها رحمة، يعني رحمة بالمخلوق، ثم أتبعها بأخرى يعني إما بكلمة أخرى أو بدمعة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا رواه مسلم، رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له طريقين أخرى. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزنون، قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. سقطت هذه ترجمة والأثر في رواية الحموي وثبت الباقين وحديث ابن عمر، كأن المراد به ما أورد المصنف في الباب الذي بعد هذا، إلا أن لفظه إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى الآن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده. وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم، وأصله عند المصنف يعني البخاري كما في هذا الباب، وعن عبد الرحمن بن عوف عن ابن سعد والطبراني وأبي هريرة عند ابن حبان والحاكم، وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه، وحمود بن لبيد عند ابن سعد، والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني. قوله حدثنا الحسن بن عبد العزيز هو الجروي فتح الجيم والراء، منسوب إلى جروة بفتح الجيم وسكون الراء، قرية من قرى تنيس، وكان أبوه أميرا فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيئا، وكان يقال إنه نظير قارون في المال، يعني كان عنده مال مثل قارون. والحسن المذكور من طبقة البخاري، ومات بعده بسنة، يعني البخاري روى عنه من طبقته، يعني قد يروي الراوي عن من هو من طبقته أو من فوقه أو من تحته، ومات بعده بسنة، وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير. قوله حدثنا يحيى ابن حسان هو التنيسي، أدركه البخاري ولم يلقى، أنه عاصره يعني ولم يقابله، لأنه مات قبل أن يدخل مصر، أنه كان في مصر يحيى ابن حسان والبخاري رحله فلم يدركه. وقد روى عنه الشافعي، يعني الشافعي تحس أن طبقته أعلى، الشافعي شيخ أحمد وأحمد شيخ البخاري، فالبخاري روى عن شيخ شيخ البخاري في هذا السند، قد روى عنه الشافعي مع جلالته، ومات قبله بمدة. فوقع الحسن نظير ما وقع لشيخه، إن البخاري روى عنه، فوقع الحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم الشأن عنه، إنه من طبقاته، يعني ما بيكون إمام كبير قد يعرف الإيه، يعني ما ناس بتعرف مثلا عبد الرزاق يقولون شيخ البخاري، المفروض التلميذ يعرف بشيخه، يقال البخاري تلميذ عبد الرزاق، ولكن لما كان البخاري أشهر وأعرف اللي يعرفه العامة والخاصة وله جلالة يعني قدر، فيقولون هذا شيخ الإيه البخاري، فيقولون الإمام الشافعي روى عن يحيى بن حسان التنيسي مع جلالة يعني قدره، ومات يعني ثم ومات قبله، يعني مات الشافعي قبله بكثير، فكذلك البخاري روى عن الحسن بن عبد العزيز، فهو البخاري إمام كبير زي الشافعي، وروى عن الحسن بن عبد العزيز ومات يعني قبله بمدة. يقول هو التنسي أدركه البخاري ولم يلقى، اللي هو شيخه إن روى عنه وسط هنا، ولم يلقاه لأنه مات قبل أن يدخل مصر، يعني يدخل البخاري مصر. وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة، يعني الشافعي مات قبله بأي بمدة، وكذلك البخاري مات قبل الحسن بن عبد العزيز بمدة، أن الشافعي البخاري أيضا مات مكتهلا يعني. فوقع الحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم عنه ثم يموت، يعني قبله الإمام العظيم يموت قبله بأي بمدة. قوله حدثنا قريش هو ابن حيان وبالقاف والمعجمة وأبوه بالمهملة تحتانية بصري كن أبو بكر. قوله على أبي سيف قال عياض هو البراء بن أوس، وأم سيف زوجته هي أم بردة، واسمها خفست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضع، تنال شرف أنها ترضع ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار أيضا، فكانت ترضعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في بني النجار، انتهى. وما جمع به غير مستبعد، إلا أنه لم يأتي عن أحد الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف، ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس. قوله القين بفتح القاف وسكون التحتانية هي الياء بعدها نون وهو الحداد، ويطلق على كل صائغ يقال قائن الشيء إذا أصلحه، ظئرا أي مرضعا، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة. وأصل الظئر من ظأرة الناقة إذا عطفت على غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضى غير ولدها، وأطلق ذلك على زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالبا. قول إبراهيم أي لا غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك، يعني عن النفخ يعني حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، قال أمسك جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أيضا من طريق عمرو بن سعيد عن أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إبراهيم مسترضعا في أعوان المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وأنه لا يدخن وكان ظئره قينا وإبراهيم يجود بنفسه أن يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. وفي رواية سليمان يكيد قال صاحب العين أن يسوقها يسوق بها وقيل معناه يقارب بها الموت. وقال أبو مروان بن سراج قد يكون من الكيد وهو القيء يقال منه كاد يكيد شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك تذرفان بذال معجمة وفاء أن يجري دمعهما. قول قال وأنت يا رسول الله قال طيب فيه معنى التعجب، يعني عبد الرحمن بن عوف يقول وأنت يا رسول الله إنما أنت أيضا تبكي والواو تستدعي معطوفا عليه، أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفالهم، أي وأنت أيضا تبكي كبكائه صفية يموت الولد مثلا فيضحك، فهذه ليس فيها رحمة للمخلوق وإن كان فيها رضا بقضاء الخالق، ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لأن في رحمة بالمخلوق ورضا بقضاء الخالق عز وجل. يقول وإنه عن الجزع فأجابه بقوله إنها رحمة، أي الحال التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع، ليست جزعا ولكنها رقة قلب يعني على الولد. ومن لا يرحم لا يرحم، وقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل البكاء ولكنها عن البكاء الذي فيه نياحة وصراخ يعني بصوت مرتفع وجزع وتعديد محاسن الميت أو أن يصفه بأشياء لم تكن فيه. يقول وزاد فيه إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة، نغمة لهو ولعب اللي هو الزغاريت أو ما يفعل عند العرس ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنت شيطان، قال إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد فقال إنما أنا بشر، هذه الطبيعة البشرية. وعند أبي عبد الرزاق من مرسل مكحول إنما أنه الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه، تعدد له أشياء لم تكن فيه. قوله ثم أتبعها بأخرى في رواية الإسماعيلي ثم أتبعها والله بأخرى بزيادة القسم، قيل أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى، وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله إن العين تدمع، ويؤيد الثاني ما تقدم طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول أنه أتبعها بكلمة أخرى. قوله إن العين تدمع إلى آخره في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمود بن لبيد، ولا نقول ما يسقط الرب عز وجل. وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزن عليك حزنا هو أشد من هذا، ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول. وزاد في آخره وفصل رضائه في الجنة أنه يكمل رضاه في الجنة. وفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال أن لهم رضاعا في الجنة ومات وهو ابن 18 شهرا يعني سنة ونص. ذكر وذكر ضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه، إلا أن ظهر سياقه الإرسال، المرسل هو إيه ما سقط منهما دون التابع، يعني تجد التابع يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرضوه قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين، يعني مرضع وزوج المرضع يكملان أو مرضعتين يكملان رضاعه في الجنة. وسيأتي في أواخر الجنائز حديث البراء أن لإبراهيم لمرضعا في الجنة. فإذا وقت وفاة إبراهيم عليه السلام جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلونا من شهر ربيع الأول سنة عشر، يعني قبل وفاة النبوية يعني بسنة. قال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، ده قول آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات في 12 ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة. يقول واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز وما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى، وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال وجواز الأخبار عن الحزن إن كان كتمان يعني أولى. وفيه وطبعا كلمة إن كان كتمان أولى نقول ليست حسنة هنا، لأن صلى الله عليه وسلم يعني صرح قال وإن على فراق يا إبراهيم لمحزنون، فإيه الدليل أن الكتمان أولى؟ يقول وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب، ولكن أراد أن يسمع الناس لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق، لو النهي عن إن يحيى. وفيه جواز الاعتراض على من خلف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق، يعني أنهم الصحابة فهموا أن النهي عن النياحه نهي عن كل أنواع البكاء، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال له أنت يا رسول الله، فكان يعني ده الظاهر خلاف القول، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس مما نهى عنه. وفي جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق، وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه. وده حدث أيضا بن أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف عنه ثوب وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. قوله رواه موسى وابن إسماعيل التبوذكي وطريق هذه وصلاه الباقي، يعني ذكر طريق أخرى للحديث يعني غير الطريق الأولى المسندة. يقول رواه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي عن سليمان بن غيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطريق هذه وصلاه الباقي في الدلائل من طريق تمتام وهو بمثنتين لقب محمد بن غالب البغدادي الحافظ عنه، وفي سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيان، وإنما رد البخاري أصل الحديث أنه لا يشترط أن يكون متفق معه في نفس اللفظ، ولكن اشترك في في أصل الحديث. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.